هذا أستاذ رياضيات في جامعة من جامعات الجزائر، وهي على ما عرفتم من حالها في الاختلاط. يقول: ماذا تنصحونني أولا، وما حكم عملي ثانيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الذي ننصح به إخواننا دائما وأبدا، سواء تعلق الأمر بمثل هذه المسائل أو غيرها، هو تقوى الله تبارك وتعالى. في شأننا كله أن نتقي الله جل وعلا في سرنا وفي علننا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في تعاملاتنا وفي وظائفنا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أولادنا وزوجاتنا. تقوى الله تبارك وتعالى رأس الأمر كله. وفي هذا الباب أقول ناصحا ومخلصا إن شاء الله تبارك وتعالى في نصحي لأخي، أنه ينبغي عليه، وخاصة أنه أعلم بهذا الأمر الذي سأقوله مني، وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة، أن مثل هذه الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط بهذه الصورة الفظيعة والفاحشة، لا شك ولا ريب أن المسلم فيها يخشى على نفسه ويخاف على دينه، دينه فيها مهدد، لأنه يكون بين استقامة وثبات عليها وبين انحراف وفسق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإخواني جميعا من الفتن كلها. ودائما وأبدا قاعدة ينبغي أن يسير عليها المسلم، أن يقدم أمر دينه على كل أمر، وأن يقدم أمر دينه على كل أمر، وأن يقدم ما به نجاته على كل أمر كذلك، وأن لا يكون كبش فداء لغيره بحيث ربما يهلك هو وينجو غيره، يكون كتلك الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء لغيرها. وقد تسمع من ينصحك في هذا الباب على هذه الطريقة، ولكن هذا ما كان صادقا في نصحه لك، لأن الصادق في نصحه هو أن يدلك على ما به نجاتك بين يدي الله يوم القيامة لا غير، وهذا هو الأمر المقدم. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذا الاختلاط محرم بهذه الصورة الموجودة في جامعاتنا أو في هذه المؤسسات، ولا نقول أن الأمر أو أن الواقع يفرض نفسه، الواقع لا يفرض نفسه على المتمسك بدينه والثابت على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليك أنت أن تستقيم على أمر ربك تبارك وتعالى، وأن تفرض دينك على حياتك وعلى شأنك كله. ولهذا إذا استطاع هذا الأخ أو هذا الأستاذ أن ينتقل إلى معهد، ربما معهد لا يكون فيه اختلاط، ويدرس مادته فيه، فلا حرج عليه في هذا الأمر. إذا استطاع أن يجد وظيفة أخرى تتناسب مع تخصصه بعيدة عن هذه المعصية، لا حرج عليه في هذا الأمر، وهذا هو الواجب والأولى في حقه. وهذه نصيحتي لأخي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياه لما يحب ويرضى.